بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع النهاردة مع بعضنا في الكتاب الماتع، كتاب الإمام ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر. والنهاردة موعدنا مع الخطيرة رقم 177. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تدبرت أحوال الأخيار والأشرار، فرأيت سبب صلاح الأخيار هو النظر، وسبب فساد الأشرار هو إهمال النظر. وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لابد من صانع وأن طاعته لازمة، ويتأمل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده للشرع، ثم ينظر فيما يقربه إليه ويزلفه لديه. فإذا شق عليه إعادة العلم تأمل ثمرته فسهل عليه ذلك، وإذا صعب عليه قيام الليل فكذلك، وإذا رأى مشتهى تأمل عاقبته فعلم أن اللذة تفنى والعار والإثم يبقيان فيسهل عليه الترك، وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على أفعاله في حال الغضب، ثم لا يزال يتأمل سرعة ممر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه. وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر، فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر، وجحدوا الرسل وما جاءوا به، ونظروا إلى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهى، فليس عندهم من عرفان المطعم إلا الأكل. ولو تأملوا كيف أنشئ ولماذا جعل حافظا للأبدان لعرفوا حقائق الأمور. وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذاتها، وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة. فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر في العواقب، وهذا شغل العقل، وذاك المذموم شغل الهوى. نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعائب، إنه قادر على ذلك. الحياة الخاطرة تعتبر مهمة جدا من جهة أنها بتوصل للعقلية بتاعت الإنسان الرشيد والإنسان السفيه، يعني هي بتبين إيه سبب أن العاقل عاقل والسفيه سفيه. وهو في الأول أعزاها لأمر وبنى عليه في الآخر الآلة اللي بتعمله، وبالتالي ذكر السبب اللي بيجيب العقل والمكنة اللي بتشتغل عشان تجيب هذا السبب، والسبب اللي بيجيب السفاهة والمكنة اللي بتشتغل عشان تجيب هذه السفاهة. السبب اللي بيجيب العقل قاله فوقه: سبب صلاح الأخيار هو النظر. أكتر حاجة بتجيب الحكمة والصلاح والهداية والتوفيق والسداد هو إن الإنسان يكون بيفكر، بيدي نفسه مساحة من التفكير، التأمل، الروية، المدارسة للأمر، التأمل فيه. والوسيلة دي الجهاز اللي بستخدمه عشان أشغلها قالوا في آخر الخطر، قالوا سببه النظر هو العقل. كل ما الإنسان يبقى عنده آلة من العقل والحكمة والتأمل، يعني بيشغل الملكة اللي ربنا اداها له، القلب الذي يعقل، فيقوم القلب الذي يعقل لما يشتغل يؤدي إلى التأمل والتفكر والنظر والربط والفهم والاستبصار. على الجانب الآخر، سبب الفاسدين وضياعهم وزللهم وخللهم، سواء فسادهم الدنياوي أو الأخروي، هو إهمال النظر. ما بيفكرش، ما بيبصش، ما بيتأملش، ما بيتدبرش، ما بيدرس مواقفه، ما بيدرس أفعاله، ما بيدرس التبعات له. وده منشأه زي ما هو قال تحت سبب كده، إنه على عكس التاني، بدل ما هو مشغل عقله مشغل هواه، مشغل شهواته، مشغل يعني طاقته في التشهي بس، فشهوته العاجلة بتخليه يبقى متلهوج متكهرب، عايز يحصل مستهاه، فينيم العقل يصدر العقل، فلا ينظر إلى العواقب ولا ينظر إلى الآثار ولا ينظر إلى التبعات ولا يتفكر ولا يتأمل. يبقى إذا أنا عندي سببين، والسببين لهم أصل، وهو آلة تعمل أو ضدها يعمل ويعطلها، يبقى كده كأنه بيقول للإنسان احرص على أن تكون عاقلا، ومن تمام عقلك أن تتفكر وتتبصر في الأمور وتفهم، وعلى الجانب الآخر إياك أن تكون سفيها، ومن تمام السفاهة أن المرء يدفعه هواه ومشتهياته، فلا تجعله لا يتفكر ولا يتبصر. وللأسف الشديد أغلب الناس يستحسنون النوع الثاني، وهذه من سيطرة المنظومة الفاسدة على الطرح وعلى الصياغة، أن الناس بتعتبر أن العاقل اللي بيفكر اللي بيدرس ده رخم وغلس جدا، وكل حاجة يقعد يفكر فيها ويدرسها ويقول لك هناخد قرار. يا عم خلاها على البركة، يا عم ما تخلي الدنيا سهلة كده، الدنيا مكلكعة معاك ليه؟ بينما الذي يتبع هواه، يعني لما يعود يعمل، ولما يحب يكلم يكلم، ولما يحب ياكل ياكل، ولما يحب يعك يعك، ولما يحب يعصي يعصي، ولما يحب يذل يذل، وهي ماشية كده بقى بالدرع وخلاص، وزي ما تيجي تيجي. آهي خطته ما عندوش خطة، هو بتاع النهاردة، هنعمل إيه النهاردة؟ أي باب وخلاص زي ما تيجي في الشنة. طب بكرة يا عم هنبقى نعيش لبكرة، مش توكل لا، ولا قطع أجل عشان قطع أمل عشان تحفيز على فعل الخيرات، لا هو مش عايز يتعب نفسه في دراسة مستقبل، مش عايز ينظر لمستقبل، مش توكل، لأن هما فيها إشكالية زي ما قلت، أن هما بيقولك أصل دول بتوع ربنا. ربنا فين؟ ربنا ده لو هو متوكل على الله عز وجل في التعلق بالدنيا وطلبه، إنما لا يدرس أخرى ولا طلب الآخرة ولا ما سيفعل لأخرى، ولا جدولة عمره في الطاعات، ولا جدولة عمره في العلم، ولا جدولة عمره في العباد، ولا عنده أي جدولة خالص، هو ماشي كده يقولك يا ستي فاتي بقى على البركة، هذه مش البركة، مال دي اسمها قلة العقل، قلة الفهم، قلة التبصر، قلة التأمل، قلة استخدام الآلة اللي ربنا اداها لك عشان تستخدمها في الشغلانة دي. ربنا اداك آلة العقل عشان تستخدمها في الشغلانة دي، دراسة ما مضى لتضبط به ما أنت فيه فتحصل مرادك فيما يستقبل، هي دي الشغلانة. ربنا اداك العقل عشان تتعلم من سير السابقين فتضبط حالك الحالي، وأنت تشتهي ارتفاع المستقبل والنهوض والسعي إلى الجنة. هو دي الآلة. وبعدين هو بدأ هنا يذكر شيء من التفاصيل عن النوع الأولاني وشيء من التفاصيل عن النوع الثاني عشان يديك تصور. التصور ده مفيد جدا، لأنه رقم واحد هيخليك تشوفي قد إيه بتقابلي ناس من النوعين. النوع الأولاني مش كتير، مش متوفر، نادر قليل. النوع الثاني مرطرط في كل حتة، ده أول حاجة. ثاني حاجة وهي الأهم والأخطر، إنه هيديك تصور عن نوعك أنت إيه، حضرتك تبع النوع الأولاني ولا تبع النوع الثاني. وهو ده اللي يهمني علشان أكتشف نوعي وضبطه، لو طلعت من السفهاء التافهين لا أعدل المكنة بقى، وسيبني من تشغيل الهوى وابتدي أشغل العقل والتفكر والتدبر عشان أنضف وأبقى مع أهل الصلاح وأهل النجاة. دي أهم حاجة. والحقيقة اهتمام المرء بصلاح نفسه هو رقم واحد قبل تفكيري في صلاح غيري، قبل إسقاطي عن صلاح على صلاح غيري. لكن حتة الإسقاط الأولانية دي لازم أحطها في ذهني، ومهمة جدا، لأنها تديني التصور على قضية الغربة. لأنه أحيانا الإنسان على الرغم أنه يبقى واقف على أرض صلبة وفاهم وعارف، وعارف أولوية استعمال العقل وعدم الالتفات إلى الهوى والنظر والتفكر والتأمل وعدم الاستغراق في قضية الهرجلة والاتباع المشتهيات، إلا أنه ضغطة الجو العام، ثقافة القطيع تلاقيها بتشده ومش عارف يفرمل. يعني أنا هبقى عكس الطيار كله، يعني أنا اللي هقف وش الناس كلها، وش أهلي وصحابي ومعارفي وجيراني وزمايلي واللي فوق واللي تحت، وبعدين كلهم بيقولوا انت بتعمل كده ليه، انت فاهم الحياه غلط، الحياه مش كده، انت فاهم الدنيا غلط، الدنيا مش كده، ده انت كمان، انت ده كمان يقول لك ده انت فاهم الدين غلط، الدين مش كده كمان، يعني مش بس على قد الدنيا، لا دخلوا في الدين، انت فاهم الدين غلط، الدين مش كده، الدين في مساحات، الدين في خير، الدين في سعه، الدين في بين قوسين يعني ملذات وشهوات ومعاصي وفجور وعادي يعني، ويمررون لانفسهم باي لسان يشتهون. ابن الجوزي هنا كان صارم جدا في وضع الحد الفاصل بين هؤلاء وهؤلاء، وقال هم يدك هم يدك هم، خلط الأوراق بين الطرفين ما بيعملش نوع ثالث، لا بيعمل مسخ من النوع الثاني ومسخ من النوع الثاني ومسخ ثاني من النوع الثاني، وتتعدد الأمساخ والمسوخ من النوع الفاسد، لكن تنوع بقى في الفساد. إنما الحق، الحق ملة واحدة، الصواب صوت، فكرة واحدة، منهجية واحدة، أسلوب واحد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم. نرجع لكلام ابن الجوزي وهو بيفصل في النوع الأولاني اللي بيستعمل عقله في آلة التفكر والنظر. ربنا ادالك عقل وأهم شيء ميزك به عن البهيمة، وأنا قلت قبل كده لو إحنا عملنا مقارنة بيننا وبين البهائم، البهائم هتكسب، لأنه البهائم من حيث مجموع القوة أحسن مننا بكتير. يعني الواحد مثلا عشان يأكل طاقتك في الأكل ما تجيش زي طاقة الطور مثلا، ولا طاقة الجاموسة مثلا، لا يمكن طب، ولا طاقة الخرتيت، لا لا لا، ولا أنت ولا حاجة. طب طاقتك في الشرب ولا يمكن تبقى زي طاقة الجمل مثلا، ولا طاقة الحوت مثلا، ولا أنت أي حاجة بالنسبة. طب طاقتك في الجماع ما تجيش زي الطور، ده الطور بيلقح بقر البلد كلها. طب طاقتك في الإنجاب، ولا واحدة فينا تبقى أرنبة بتولد 8 في البطن، يعني طاقتك في الفعل الفسيولوجي، الفسيولوجي اللي هو الطبيعي، احنا ضعفاء جدا، احنا كائن ضعيف. أهم ما اختص به الإنسان هو أنه له عقل وقلب يفكر ويتدبر، هذا هو الإنسان، حي متأمل متفكر، له فهم وله اختيار، له هداية للطريق وله اختيار للطريق، ده اللي بيميزه عن باقي الكائنات الأخرى اللي شغالة تمتوماتيكي زي ما بيقولوا، بتشتغل المكنة بتطلع الإنتاج وخلاص، بنتكع الزرار يشتغلوا، طاقتهم عالية جدا جدا عننا. إنما اللي بيميز الإنسان هو في ذلك القلب العاقل. البهائم، الكفار اللي أدنى من البهائم لهم قلوب لا يعقلون بها، لا ما بيشغلوش المكنة اللي ربنا ادعى لهم قلب، بس مش بيشغلوا، صدورهم فيها قلوب خاوية فارغة، أجهزة قديمة وصدت من كتر الركنة. كانوا زمان بيعملوا نكتة، زمان كانوا بيعملوا نكتة ويقولوا ايه، مش عارفة، في شركة من الشركات اللي بيعملوا نقل للقلوب او يعني بين قوسين العقول، فبيبيعوا بقى العقول، فيقول لك ده عقل ياباني، ده عقل امريكي، ده عقل عربي، ده عقل مش عارف ايه، وبعدين بيقول لك خد العقل العربي لانه جديد لانج ما بيستعملش، يعني بيقلسوا يعني علينا. بس هو للأمانة الوجه التهكمي ده موجود في كثير من الأحيان، مش في العقل العربي بس، لا في العقل العربي والعقل الأجنبي وكثير من العقول التي عزلت نفسها عن التفكر في آيات الله، في عظمة الله، في خلق الله، فيما أرسل الله عز وجل من رسالات على لسان رسول الله عز وجل. ولذلك ابن الجوزي لما ناقش قضية العقل واستعماله والانبهار بهذا الآلة العظيمة قال وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لابد من صانع. دي بداية استعمال العقل والقلب في التفكر والنظر، إن هو قضية أنه اللي احنا بندرسه في العقيدة اللي احنا بنسميه الدليل العقلي على وجود الله عز وجل، انه لا يتصور ابدا انه هذا الكون المصنوع بدقة عالية الدقة لا يكون له صانع. فهو بيقول لما بيبتدي يعمل عقله بيؤمن انه لابد من صانع، وبعدين يعلم انه هذا الصانع ما كان ليتركنا هملا، انما يقينا ارسل الينا الرسل وارسل معهم الطرق التي بها ينضبط هذا المنتج. عارفة بالضبط لما تجيبي جهاز وبعدين الجهاز يبقى معاه كتالوج، والكتالوج ده هو الضبط بتاع الجهاز، لو استعملت الجهاز من غير الكتالوج بيبوظ، وملكش ضمان اصلا. ليه؟ لانك ازاي تخالف تعليمات الكتالوج؟ هو كتالوج الجنس البشري في الكتب المنزله عند الله عز من عند الله عز وجل، وربنا اختص اشخاص شرفهم وهيئهم للقدره على تلقي الرساله من عند الله عز وجل عشان يبينوا للناس كيف تنضبط حياتهم. فالعاقل يعرف ان الرب الذي خلق وصنع واوجد موجود، ويؤمن على مقتضى الايمان اللي احنا شرحناه في العقيده، العقيدة بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر، فيبتدي ينبني عليه فعله وأثر علمه. يبقى ابن الجوزي بيقول في قضية سبب الصلاح أن العاقل ينظر، هذه البداية، هو قال النظر والتفكر والاعتبار هو الأصل، وكل درجات النظر والاعتبار ينظر فيعلم أنه لابد من صانع، ده أصل الإيمان، وأن طاعته لازم اللي يتبعت الإيمان بالربوبية المؤدية إلى الإيمان بالتأله بالألوهية. وأنت لما تؤمن بأنه صانع رب، يبقى لما يأمرك وينهاك تلزم الطاعة، لأنه يجب تأله كونه صانع الرب. ويتأمل معجزات الرسل، رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، على اعتبار أنه من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يتبع منهج أو هدي أو كتاب إلا كتابه، كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، فيسلم قياده للشرع. العاقل بقى اللي بينظر بعقله بيحس أنه واجبي أن أسلم، وده معنى الإسلام. إسلام يعني استسلام لمين؟ للرب يتحكم فيك، استسلام اختياري. هو ده الفرق، أنه المسلم مستسلم بإرادته، بيقول للربنا حاضر بمزاجه، لأنه المستسلم قهرا موجودين كثر، يعني انت السماوات والأرض والجبال والشجر والحشرات والدواب، كل دول مستسلمين قهرا، ما حدش منهم بيقدر يعترض على الأمر الله فيهم بينفذه. إنما المخير زي ما قلنا قبل كده الإنس والجن، بس هم دول المخيرين عشان يستسلموا بمزاجهم أو ما يستسلموش بمزاجهم. ولو استسلموا بمزاجهم في جزاء الجنة، ما استسلموش وتمردوا في عقوبة النار، ما فيش مشكلة خالص، وينقوا اللي هم عايزين. فهو بيقول هنا يسلم قياده للشرع عن اقتناع بأن الشرع مستحق لأن يستسلم له، لأنه دين الله عز وجل الخالق الذي يعلم الصنع. ثم ينظر فيما يقربه إلى الله ويزلفه لديه. يبتدي بقى قضيته أنه عايز يتقرب لربنا، عايز يحظى برضا ربنا، عايز يحظى برضوان الله عليه، فيبتدي ايه الطاعات اللي تقربني ربنا اكتر. وده ذكاء العاقل الذي علم اصل المسألة، انه اصل المسألة ان تؤمن بالله، اصل المسألة ان تطيع الله مختارة، فيبتدي يفكر ازاي اطيع الله مختارة، ازاي استخدم ارادتي في الطاعة الحقيقية لله عز وجل. وبعدين هو بقى هنا بدأ يقول حاجات عملية تساعدك على انه التفكر والنظر يخليك فعلا عاقل ويخليك فعلا صالح، زي ما هو قالها في البداية، سبب صلاح الأخيار هو التفكر والتعقل بالعقل. فقال إيه؟ فإذا شق الأول قال وذلك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لابد من صانع، أصل الإسلام أصل، وأن طاعته لازمة، أصل الإذعان، ويتأمل معجزات الرسول فيؤمن به فيسلم له قيادته من خلال التشريعات، وينظر فيما يقربه إلى الله ويزلفه إليه. فإذا شق عليه إعادة العلم تأمل ثمرته، يمشي بمنهجية النظر إلى الثمرة المترتبة على العمل فيخف عليه العمل. اللي بيبص للعمل بس، اللي هو بيبص تحت رجليه، يستثقل العمل، إنما اللي بيبص للنتيجة اللي جاية من وراء العمل بيسهل عليه العمل. الطالب اللي بيذاكر في ثانوية عامة بيبقى معروف من انه كل دي دروس وكل دي مذكرات وكل دي مذاكرة، انا زهقت والله ما انا مذاكر، هيحصل ايه؟ عادي هيسقط ومش هيخش اي كلية، وهيبقى اي حاجة يعني، مثلا حاجة بدون علم بقى. طب واللي تعب وقرص على نفسه واجتهد، وايه اللي خلاه يعمل كده؟ انه كان مستبصر النتيجة اللي هو بيطمح لها، هو عايز يخش كلية كويس، هو عايز يتعلم تعليم كويس، هو عايز مستقبل اجتماعي كويس، فبيبص للثمرة، بيشتغل وبيتعب علشان قدامه الثمرة. دي شوية التعقل والتبصر اللي هو بيتكلم عليه، انك تبقى باصص لقدام للنتيجة. فبيقول مثلا الانسان هو بيتعلم سواء العلم المادي او العلم الشرعي، والحقيقة هما الاثنين داخلين في العلم، ولو الإنسان احتسب العلم الدنيا والعلم الشرعي لوجه الله عز وجل يؤجر عليه. وأنا دايما أنصح كل بناتي وأخواتي وكله احتسبي العلم، لأنه العلم بياخد من عمرنا سنين وشهور وضغور، فاحتسبيه أو زيدي نية صادقة بينك وبين الله عز وجل، عشان خسارة 20 سنة ولا 25 سنة، والناس بتوع طب بيكملوا لحد 75 سنة عادي خالص لسه بيذاكروا. كل العمر في المذاكرة ده ويروح على الفاضي؟ لا. فالعلم الدنيوي والعلم الأخروي بقى من باب أولى، والعلم الشرعي لما تبص للثمرة هو ده اللي بيشجعك على إنك تتعب وتقرأ وتذاكر وتحفظ، وظهرك يوجعك وعينيك توجعك وجسمك يوجعك وتسهر وما تنامش وتشرب قهوة. ليه؟ أنت بتبص للثمرة. أهم ثمرة بالنسبة لنا بالمنظومة بتاعتنا دي ثواب الله عز وجل، أخذ أجر العلم، أجر عظيم جدا للعلم والتعلم والتعليم، فضلا عما ينتظرك من جمال الفهم. جمال الفهم دي حاجة تانية بقى، قصة تانية خالص، ان انت تحس ان انت فاهم بينما الاخرون مقلدون عمي جاهلون، لكن انت فاهم. والانسان بيسعد جدا لما بيفهم في حاجة في الدنيا يعني، فما بالك بقى لو فهم في امور الاخرة في العلوم الشرعية، هيبقى جمع الخير كله. يقول: فاذا نظر الى ثمرة العلم سهل عليه التعب في طلب العلم، واذا صعب عليه قيام الليل فكذلك. برضو لما يجي يقيم الليل وظهره والنوم والساعة، وتعجلنا على الساعة بقى والإنسان متغطي مش عايز يقوم، لكن لما يشوف الأثار المترتبة والأجور المترتبة على قيام الليل ينفض عنه غطاءه ويقوم من بين حبه ويطرق فراشه وينصب رجليه لله عز وجل. ليه؟ عشان الحسنات المترتبة على ذلك كتير قوي. أنا إيه اللي خليني أتعب لساني وأقرأ القرآن؟ هبطة أصلا من كتر الإيوال. الحسنات المترتبة على قراءة القرآن هتخليني أتشجع على إني أقرأه. إيه اللي يخليني أدفع فلوس وأروح أعتمر وأضيع فلوسي؟ الأجور المترتبة على العمرة هي اللي بتخليني أعمل كده. إيه اللي خليني أطلع صدقة من فلوسي اللي أنا تعبت على بال ما جبتها؟ الحسنات المترتبة على ذلك هي اللي بتخليني أعمل كده. إيه اللي بيخليني أتحج والدنيا حر وأنا مخنوق؟ الحسنات المترتبة على ذلك. وعلى هذا فقيس كلمة إني بسأل نفسي إيه اللي مخليني، وبعدين عقلي يقول لي أصل الحسنات المترتبة عليه، هو ده المقصود بالنظر والتفكر والتأمل في الآثار في الغايات في التبعات المترتبة. وعلى هذا فقيس ابن الجوزي بيقول وماشي كل حياته كده، كل ما يقبل على طاعة، أول ما يجي يتكاسل عنها، كل ما يقبل على فضل، أول ما يجي يهبط يذكر نفسه بالأجر، يحفز نفسه على التحصيل الأثر الجميل المترتب عليه. كل ده عبر النظر والتأمل والتدبر والتفكر وإعمال العقل في النصوص الثابتة وتأمل. على الجانب الآخر برضو أنه مش بس بيتأمل الآثار الإيجابية للأفعال الصحيحة، لا، كمان اللي هي أهم من صفة بقى من صفات العقل، وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل. ومن ألفاظ اللي بيتسمى بها العقل الحجر. الحجر من معاني كلمة العقل برضه، يعني العقل والحجر بنفس المعنى. ليه؟ لأنه بيحجر برضه، يعقل أو يحجر يعني يربط. العقال ده اللي بيربطوا به الحصان ولا كده، عشان لما يحبوا يوقفوه يشدوه منه يفرملوه. والحجر كذلك هو اللي يحجر على أفعالك وتصرفاتك يقوم يفرملك. ليه؟ لأنه دي أهم مهمات العقل اللي هو قالها هنا، النظر إلى العواقب السيئة والتبعات السيئة للأفعال المخالفة للتشريع يقوم يردعك عقلك. أي إنسان ممكن يحب ينطلق في أي انطلاقة بقى، ينطلق يرقص، ينطلق يغني، ينطلق يقلع، ينطلق يحب، ينطلق يتبرج. أنت بتشوفيهم في في في في بعض المواسم اللي بيعملوها للرقص والفن والمسلسلات والمسرحيات، تحس ان الناس عامله زي ما تكون واحد كان مربوط وفكوه، بيجروا في الغي، يجروا اوفر، بيجروا بزياده يعني، في رغبه في الانطلاق. الانطلاق ده لانه للاسف الشديد مدفوع باللي ابن الجوزي قال عليه بالملذه، بالهوى الحالي، بالنظر تحت رجلين، فما بصش انطلاقه رايح على فين، ما تدبرش العواقب. العاقل لا، قبل ما بينطلق بيسال نفسه رايح فين، نهايتها ايه، تبعتها ايه، هتودي على ايه، اثارها ايه. واذا رأى مشتهى الحاجة اللي بيشتهيها تأمل عاقبتها، فعلم ان اللذة تفنى، يعني الحاجة اللي انت بتتلذذ بيها دي ايا كانت مسيرها هتخلص. اللقطة اللي انت استمتعت فيها بالمعصية كلت شربت رقصت غنيت تبرشت مع اي حاجه، لها نهايه ولا ملهاش نهايه؟ الاكله بتخلص اول ما تبلعها، الشهوه بتخلص مع قضاء الوتر، الـ مثلا التبرج مع اللقطه بتاعت التبرج، العروسه اللي عماله تكلف وتدفع الاف مؤلفه في الفساتين وفي الميك اب ارتست ومش عارفه وفي الكوشه وفي الموشه، هي كلها عباره عن من العشاء لحد الفجر، ده ان جابوها لاخرها كمان، انما احيانا بتبقى من 10 لحد الفجر وخلصت الليله، ذهبت اللذه وبقي الاثم والعقوبه كامله عند الله عز وجل، واللذه خلصت. كان في واحد زمان كان قصه ذكروها كده، ان واحد ايه كان بنى مسجد وكان مسميه كاني اكلت، يعني كان كل ما يفكر انه ياكل حاجه حلوه يروح عين تمنها عشان يبني بيه المسجد ويقول لنفسه كاني اكلت كأني أكلت. ما بعد ما أول ما ببلع اللقمة طعمها وروعتها الواو بتاعها كله راح خلاص، ليه؟ نزلت في بطني خلصت، لأنه نهاية الإحساس موجودة في الفم، بعد كده ما فيش إحساس خالص لا بالذوق ولا بالطعم ولا بالجمال ولا أي حاجة خالص. فاللذة منتهي، أي لذة كانت بقى، حتى لو أنت خدتها بالطول والعرض زي الرقصين والهجصين دول، بيجي يوم بيبقى انتهى خلاص، تحول إلى كهنة. بلاش، لا كملها لحد اخر لحظه في حياته بالطول والعرض، ليه؟ يوم وانتهى اجله برضه وخلاص، وانتهى عمره الالتزازي، سواء قعد 70 سنه طول شويه، او قعد 20 سنه، او قعد 15 سنه، او قعد 100 سنه، واتيفر بقى ايا كان مسيره، اللذه تنتهي. ولذلك يقول: فاذا راى مشتها تامل عاقبته وعلم ان اللذه تفنى والاثم والعار يبقيان. الاسم الذنب والعار عار المعصيه، وانت بين يدي الله عز وجل، وخصوصا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنه، فضيحه بجلاجل يعني. الله يرى، الرسول يرى، المؤمنون يرون. لما تيجي كده يوم القيامه وبعدين بين يدي الله ورسوله والمؤمنون، صحيفه سيئاتك تتفتح ونتفرج بقى، وعلى عينك يا تاجر. احيانا بتبقى الذنوب دي ما كانش حد عارف عنها حاجه خالص في الدنيا، الذنوب دي كانت تتعمل في سر السر من غير ما حد يدري، بس يوم القيامه هتبقى على رؤوس الاشهاد كله شايف. وسوءته وسوءته، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم ارزقنا توبه متقبله تمحو بها الصحائف والسجلات، تمحو بها السيئات من الصحائف والسجلات. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم امين اللهم أنس. فتذهب اللذة ويبقى العار والإثم، فيسهل عندئذ على العاقل ترك هذا الذي يشتهيه من المحرم، ليه؟ علشان التبعات، يقول لك لا يا عم بقى، بدل يعني أنا بصيت كده وكده، أصلا على بال ما يبص ويتفكر ممكن ربنا يكون كرمه ويكون المشتهى خلص، وقاعد عايز يتفرج على فيلم وقاعد مع نفسه أتفرج ما أتفرجش، أتفرج ما أتفرجش، لا أتفرج لا ما أتفرجش، لا أتفرج لا ما أتفرجش، أبقى أتفرج، على بال ما يخش في الصراع النفسي ده يكون الفيلم خلص بفضل الله عز وجل. اعمل فرح ما اعملش فرح، اعمل فرح ما اعملش فرح، اعمل فرح ما اعملش فرح، تيجي بقدر الله عز وجل معاد الفرح وانا في عز، لا ما اعملش، عدى اليوم، خلصت اللقطه الصعبه اللي كانت شديده وعدت بستر الله عز وجل عليا، انه وافقت لحظه ايمان، لحظه توبه، لحظه توبه الى الله عز وجل، وده بيبقى من رزق الله عز وجل للعبد انه يرزقك التوبه. أعظم نعمة إنه ربنا يرزقك التوبة قبل أن يهدمك الأجل، قبل ما تموت تلحق نفسك بتوبة، لأنه امبارح والله كنت بقرأ الآية دي وتأثرت بيها جدا، عشان كنت بجدد التوبة، فلقيت الآية بتقول أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني حصل لي حالة من الزهود والله العظيم، يعني ربنا كريم أكرم مما نتصور. اللهم ارزقنا حسن الأدب مع الله عز وجل، ان احنا نستحق هذا الكرم. فالشاهد يعني لما يجي يعمل العمل الخير ويلاقي صعب وتقيل، يبص بالتفكر والتأمل بالعقل للثمرة، يصبر ويساب. لما يجي يعمل العمل الوحش الشرير، يبص بالعقل والتفكر والتأمل، يلاقي الثمرة السيئة، يقلع عنه. طب لما يجي يشتهي الانتقام ممن يؤذيه، حد بيؤذيه وعايز بقى وانا هربيهم وانا اخد منهم، وانا يذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على افعاله حال الغضب، ثم لا يزال يقوم ده يحجبه عن الانتقام بعد ما كان ناوي ينتقم ونطيرهم، يحس انه طب على ايه، هي دنيا وان شاء الله استوفي حقي على الصبر واستوفي حقي على الإحسان واستوفي حقي من الله عز وجل وليس منهم، فينظر إلى عاقبة الصبر تصبره أكثر وأكثر. فالنظر إلى العواقب هو اللي يعينه على ضبط رد الفعل الحالي بالآلة اللي هي إيه؟ العقل، العقل اللي هو بيشغله مش ركنه. لأنه زي ما قلنا في الأول، الإشكالية في إن ربنا ادالك الآلة وإنت نايمها ومحطرها في الكرتونة وقافل عليها ومش عايز تشغلها. لا، شغلها، هو مديها لك عشان تشغلها. شغل عقلك، افهم، فعل قلبك. ثم لا يزال يتأمل سرعة ممر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه. برضو دي حتة حلوة جدا، ودي حتة متقدمة شوية، لأنه بيعمل بقى مع جودة استخدام العقل، مش بيبتدي يفاضل بين المعصية والطاعة، لا، بيبقى عنده الآلة مع كثرة التأمل والتدبر وتنمية الآلة العقل، يبتدي يقارن بين الفضيلة والفضيلة، وأي الفضيلتين أفضل من الأخرى، إنه ينتقي يا ترى أعمل كذا ولا أعمل كذا. دلوقتي الوقت اللي أنا فيه الأولى لي أني أقرأ القرآن ولا أني أحضر درس العلم؟ الأولى لي ما الأذان يأذن أن أنا أقوم أصلي ولا أمسك السبحة أذكر الله عز وجل؟ فهمني؟ فيبقى عنده الملكة، من جودة تنمية الملكة والعضو اللي بيشتغل بينشط وبيقوى. فكل ما تشغل قلبك وعقلك كل ما ينشط ويقوى تتكون فيه الملكات، فتبتدي تتكون الملكة أنه ينتقي أفضل الأحسنين ويختار أعلى الأمرين أجرا وأفضل الطاعتين فضلا. دي ملكة أعلى بقى كمان، علشان طب تقولي ما يعملهم كله وبينقي ليه؟ هو بينقي لأنه محدودية العمر. الإمام الشافعي يقول ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة، مش تقدر تعمل كل الحاجات، أنت عمرك محدود، أنت معك في اليوم 24 ساعة بس، فيهم حاجيات أساسية، نوم وأكل وشرب وواجبات ضرورية، المتبقي من الوقت عشان تحشيب اللي أنت عايزه عمره ما هيقضي، عشان كلنا بنشتكي من مسألة أنه الوقت مش مقضي. وعموما على فكرة الكل وقته مش مقضي، ليه؟ لأن الوقت محدود والمحدود بيخلص. فكونه بيخلص هو ده اللي بيرقص مش لاحق يرقص، لأن الوقت بيعادي كل الرقصات اللي عايز يرقصها مش لاحق، اللي عايز يأكل مش لاحق يأكل لأن كل الأكلات اللي عايز يأكلها مش لاحق يأكل، واللي عايز يتعبد مش لاحق يخلص كل العبادات لأن كل العبادات اللي بيحلم بيها مش لاحق يتعبد بيها. فالكل عنده مسألة مش لاحق، بس هي الفكرة ماذا يزاحم ماذا، إيه اللي مش لاحق تعمله. لكن مسألة إنه كلنا مش لاحقين، كلنا مش لاحقين لو انتبهنا لقضية العمر. ولذلك تجد أحيانا بعض أصحاب الدنيا أيضا يسابقون أعمارهم في الالتزاز بالملهيات والمشتهيات والشهوات والمستحسنات، بيسابق الزمن عشان يستمتع بكل حاجة هو عايز يستمتع به، بقطع النظر عن حلال ولا حرام بقى، لأنه هو قضيته التشهي وتحصيل ما يشتهي. إنما العاقل بيبقى قضيته طلب المثوبة، ويبقى برضو عنده إشكالية ضيق الوقت على ما يستطيع أن يحصل منه المثوبة. ولذلك كانوا زمان السلف يقولوا مثل عاقل اللي يعرف الصواب من الخطأ، إنما العاقل المقصود به اللي هو اللي بيستعمل بقى النظر والاعتبار والعلم هو الذي يعرف أحسن الأفضلين وأشر الشرين. يعني إنك تعرف ده أحسن ولا ده أعظم أجرا ولا ده، وعلى الجانب الآخر تبقى عارف إنه لو الإنسان هيضطر إلى ارتكاب محظور من باب الاضطرار، طب أي المحظورين أخف؟ ده محظوره أخف. كل ده على فكرة ما بيجيش إلا بالعلم، عشان بس نبقى فاهمين خطورة العلم وأهمية العلم. هو اللي بيعلمك كل هذه الفنون اللي بتتعامل بها مع التأمل والتدبر واستعمال الآلة القلب والعقل، بتخليك النوع الصالح ده. على الجانب الآخر يتكلم ابن الجوزي على النوع الثاني الغافل اللي هو سماه أهل الفساد، أهل الغفل، اللي هو ألف الأول أنهم عملوا إيه؟ أهملوا النظر والاعتبار وانشغلوا فقط بالهوى، اللي يحبوا يعملوا، اللي يستهوا يعملوا، كل حاجة اللي نفسه فيها عايز يعمل، بقطع النظر عن تبعاتها، الأثار المترتبة عليها، الفوائد هيبقى فيها فوائد ولا فيها مضار، والمضار نوعها ايه، ومعاك ومكملة وفي اخرتك وفي قبرك ولا ايه الوضع بالظبط. ولذلك يقول هنا فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر أساسا. دول بقى زي كتير من الكفار اللي هو عايش حياته بالطول والعرض، يستمتع بكل التكنولوجيا، بكل النساء، بكل المشروبات، بكل الطعام، بكل الرقص، بكل الشواطئ، بكل البلاجات، بس ما اداش لنفسه مساحة انه يسأل هو مين اللي خلق ده وخلقه ليه، وهو فين الخالق، والخالق ده يبعث لنا رسل ولا لا. اللي هو القضية انه يبقى عنده درجة من التأمل فيما اوجده الله عز وجل من ايات بينات مثبتة لقدرة الصانع. هو ما بيحاولش يفكر اصلا، زي ما قلت لكم ده غالب الناس. وانا حذرت في الاول زي ما قلت لك انك في اللقطة الاولانية في المقارنة بين اعداد هؤلاء واعداد اولئك، قلت هتجدي العدد كبير من الناس في دنيا الغفلة، لدرجة ان هم من كثرة الغفلة يستحسنون حالهم ويبتدوا يكلموك ويقولوا لك زي ما قلت في الأول، هو انت مكلفة علي وانت مع أجلي وانت كل حاجة تفكري كده، طب ليه ما تاخدي الأمور ببساطة؟ ده الدنيا سهلة. الدنيا سهلة ازاي يعني؟ يعني سهلة من حيث الإقبال على الله؟ لا سهلة، ما تفكريش، ما فكرش يعني امشي زي البهيمة كده اللي ربصنها في الساقية عمالة تلف حوالين نفسها وخلاص، تجري في مشتهيات الفرجي والطعامي والشرابي والجمالي والنسائي والرجالي والمال وخلاص. بس هو ده المقصود بالدنيا سهلة، انك تلف حوالين نفسك في مشتهيات الدنيا. هو ده، لدرجة انه زي ما كان بعض المشايخ بيقول الانسان يتعجب من دكاترة وعلماء في الفيزياء المتقدمة والهندسة المتقدمة والطب المتقدم، والواحد منهم في الاخر بيعبد بقرة او بيعبد فار او بيعبد صنم. يعني حاجة تصطدم مع الاستعمال الاصلي للعقل، ولذلك هو لا يستعمل العقل استعمالا مطلقا جيدا، لا هو بيحجمه في الحتة اللي يقضي فيها ملذاته ومشتهياته ويحصل بيها شهادة او بيحصل بيها مستوى اجتماعي او مثلا تقييم مجتمعي او مثلا. فهو بيقوله فمنهم من لم يباشر بداية استعمال العقل في الاستدلال على الصانع، على الموجد، على الخالق، فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا الإيمان أصلا وتركوا النظر والاعتبار، بل وجحدوا الرسل وما جاءوا به. ما هو بدام جحد الإله يبقى من وراء منه السلسلة كلها. ولذلك احنا دايما لما بنشرح في العقيدة بنقول الإيمان بالله هو ركن الإيمان الأعظم، لأنه إذا آمنت بالله يمكن أن تسحب وراء الإيمان بالرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر والجن والشياطين كله. إنما إذا أنكرت الإله كل اللي ورا منه منكر، هتنكر بقى الرسل والكتب واليوم الآخر والملائكة كل حاجة، لأنه خلاص أنت أنكرت بالأصل، أنكرت الإله. ولذلك لما كنا بنشرح في دورات العقيدة كنا بنقول تقريبا نص الدورة بيبقى في الشابتر بتاع الإيمان بالله، لأنه ده أهم مسألة. وأنا دايما أقول للأخوات إيوه لما تدرسي عقيدة تدرسيها بطريقة بحفظ وسمع، لا هو المراد انها تمر على القلب قبل ما تبقى دو دو دو دو دو دو. لا افهميها، مش بس تفهميها، اميني بيها، حسيها، تأثري بيها، كده تبقى اتعلمتي. انما مجرد نزلت المحاضرة وكتبتها وحفظتها وسمعتها، لا مش ده اللي انا عايزة خالص، لا ما يلزمني هذا. انا عايزاكي تسمعي، تعيشي، تحسي، تؤمني، يدخل المعنى في قلبك، يستقر في قلب قبل ما يستقر في الورقه اللي انت بتكتبيها. فدي مهمه جدا في كل العقيده اللي احنا بنشرحها في شتى المستويات. يقول هؤلاء الذين لم يتفاعلوا مع الادله المنظوره على اثبات وجود الصانع، ومن ثم لم يصرفوا التاله له، هو ما امنش بيه رب اصلا، يبقى هيتاله ازاي؟ هو مش شايفه رب اصلا، فهيتاله ازاي؟ فتلاقي المنظومه كلها ورا بعضها بايظ، جحدوا الرسل، جحدوا ما جاء به الرسل، وبالتالي جحدوا اليوم الاخر. فلما جحد اليوم الاخر طب يعمل حاجه للاخره ليه؟ اخر ايه وفي اخره؟ امال بيعمل بس على قد النهارده، ولم يتفكروا في مبدئه ولا في منتهى، فليس عندهم من عرفان المطعم الا الاكل، ولو تاملوا كيف انشئ ولماذا جعل حفاظا للابدان لعرفوا حقائق الامور. بيقول الواحد منهم ما بيتخطاش بعد الشهوه لحظه، هو كل تفكيره ازاي يستمتع بالشهوه بتاعته، ياكل، يشرب، يرقص، يجامع، يتجوز، يتفسح، لا ما بيحاولش يفكر والاكل ليه ورايح فين وهيعمل ايه. اي نسبه، مش عايز اقول واحد من الالف تفكر، لا هو ما بيرضاش، ما بيحاولش. وطبعا شياطين الانس والجن بيعينوه على هذا المبدا، وزي ما قلت كلهم بيقولوا في الاول كلمه اللي انا قلتها في الاول، ده رخم، ده غلس، ما عرفش، سبحان الله القعده معاهم مكئبه، كل حياتهم تامل وتفكر وتدبر ايه ده، ايه الحياه الصعبه دي. فيقدم هذا على انه هو الثقل يعني اللي على القلب كده، هي دي تهمة النفوس، انه انك تجالس هؤلاء الذين يعملون عقولهم، مع انه زي ما قلت الحقيقة انه هؤلاء اهل العقلية المنطقية اللي ربنا ادانا عقل عشان نستعمله، مش عشان نركنه ونستعمل الجوارح زي البهائم اللي هي اشطر مننا في استعمال الجوارح. زي ما قلت يعني انا زي الامثلة اللي انا ضربتها في الاول، انتوا بقى تعيدوا بذهنكم اليه. ولو تأملوا زي ما قلت مثلا اي قضية مشتهى زي الاكل، هو قضيته ان ياكل الاكلة وخلاص، مش فارق معاه جاية منين ورا راحة فين، من حيث التأمل فيها كحاجة مادية، فضلا عن التأمل في أثارها وتبعاتها، حلالها جاية منه، تكوينها في شيء محرم، أثر هذا الحلال أو هذا الحرام، تبعات أكل الطعام، الشكر على النعمة. قضية التفكر في اللقمة بس، ما عندوش، هو ما عندوش من اللقمة غير إنه يزلطها خش جوف، فأقصى علاقته باللقمة وشوية المدغ اللي بيبدؤهم في بقه ويقول الله بس. مع انه احيانا في الشرع بيبقى علاقتك باللقمه بسيطه برضو بس فيها ايمان، يعني مش شرط ابدا انك توصل لمرحله ابن الجوزي وتقعد تتفكر من اين بدا وكيف الطعام وكيف هو اثر من اثار وجود الله عز وجل، زي ما قلنا في دليل العقل في المطبخ والست اعلى تتامل في المطبخ كله، ولا في تبعاته ولا اثاره. لا، ممكن بس مجرد ان انت قلت بسم الله بين يدي الطعام فصار المبتدا في الطعام تعبدا، وقلت الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه في اخر الطعام، فصار المنتهى من الطعام تعبدا، فجمل بينهما تحويل هذا المألوف الى تعبد، ويبقى برضو بتاكل وتقول واو طعمه بس تحولت الى مع اللمسه البسيطه في استحضار العقل والتأمل والتعبد بين يدي اللقمة، وبعد ما بتخلصها تحولت إلى عقلانية محتسبة طالبة للأجر ناظرة لسبب الله عز وجل، بدل ما كانت هتبقى على قد العقلانية البهيمية التي تأكل لتستمتع في الجوف وخلصة خلص. يقول وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون إلى عقبتها، يعني هو مثلا قال قضية الأكل وبعدين قاس على الأكل أي شهوة تانية، هو أي حاجة عايز يعملها بيعملها ما يلزموش حد. طيب والأثر السلبي لهذا الأمر عقله ما بيفكرش فيه، يعني أنت مثلا هتاكل لقمة من حرام يقول أنا بحبها عايز أكل بس حرام وأنا مالي أنا ما عايز أكل. الأثر المترتب على حرام مش بس أثر دنيوي، ممكن سبحان الله يكون فيها مرضك يكون فيها عيال، ممكن كده وان كان مش ده المفروض يبقى السبب الصارف، المفروض السبب الصارف هو انه فيها معصيه لله عز وجل هيترتب عليها سيئات هتنتظرك في قبرك، وهيترتب عليها معاصي هتنتظرك على الصراط، وهيترتب عليها عقوبات هتنتظرك في نار جهنم. يعني حط الموضوع ده في ذهنك، يقولي لي لا برضو هيترتب عليها امراض في الدنيا، ماشي يا سيدي هيترتب عليها امراض في الدنيا لانه الله عز وجل ما حرم الا الخبائث واحل لنا كل الطيبات، بس الضابط الشرع الاحتسابي هو اللي هيخليك تنتقل إلى أعلى الفضائل أعلى النيات، إنك تبقى ضابط المسألة بإنك مش عايز تقع في العقوبة مش بس الدنيوية لا والأخروية كمان، والدنيوية ينفع بالدنيوية ينفع مفيش مشكلة تردعك برضه، هتاكل الحاجات دي بتجيب تسمم، بتجيب الحاجات دي بتجيب مش عارفه امراض ايه في القلب، بتاكل الحاجات دي بتجيب امراض ايه في البنكرياس وفي المخ وفي الكبد وفي مش عارفه الخمره مثلا من من من الحاجات المدمره للجسم كله. يعني كنت قلت لكم قبل كده ان ده كان يعتبر من الاسئله الطويله جدا في ماده البطنه، تاثير الكحول على جميع اجزاء البطن وتخبط اي حته ممكن تقابلك في حياتك. يعني فالفكره انه العاقبه الدنيويه ممكن تبقى تردع الانسان العاقل، لكن العاقبه الاخرويه تردع العاقل المؤمن لانه بقى معاه فائض من ايمان بالغيب فيردعه ينفعه ويبقى محل احتساب ومحل اجر في الاخره. ويقول ولو تأملوا كيف أنشئ ولماذا جعل في قضية الطعام ولماذا جعل حفظا للأبدان لعرفوا حقائق الأمور، وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذاتها، وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة، اللي هي ضد الأولانية، الإنسان الطائع يحصل الأجر ويحصل الرفع يباهي بهم ملائكة سبحانه وتعالى، والعاصي يحصل الذنب ويحصل الفضيحة والعار. الفضيحة والعار الدنياوي لو أنت في وسط الصالحين، يعني المعصية في وسط الصالحين بتبقى فضيحة وعار، لكن المعصية في وسط العصاة بتبقى إتس واو واو دي روش، يعني كل ما يعمل معاصي أكتر يبقى واو أكتر. بس الإشكالية أنه الفضيحة والعار ما زالت بقية وموجودة في عرصات القيامة، عندما تنادى على رؤوس الأشهاد هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه معصية فلان ابن فلان، فضيحة. عندما يرى الله عملك ويرى رسول الله عملك صلى الله عليه وسلم ويرى المؤمنون عملك، اللهم استرنا واجعل من تحت ستر ما ترضى به عنه، فتحصل الفضيحة في الدنيا بالمعصية بأنك تشتعر بالمعصية. أنت عارفين في القصة اللي ذكرها العلماء في قصة رجل كان اسمه حبيب وكان مراد، وخرج يوما فمر على مجموعة من الصبيان عيال صغيرة بتلعب في الشارع بيسمعوا من أهليهم وبيرددوا، فسمعوهم يقولون هذا حبيب المرابي، هو حاج بيقول عليه حبيب المرابي بس هو بيرابي، فالناس كلها بينها وبين نفسها بتقول فلانة الصايعة، فلانة قليلة الأدب، فلانة السفلة، فلانة المتبرئة كده بقى، يعني ده اسم الشهرة بقى. فالرجل اتخض جدا جدا، لأنه أحيانا الواحد بيعمل الحاجة من تحت لتحت ولا يجاهر، فما توقعش أن الفضيحة توصل لدرجة أنه يبقى ملسانة على لسان العيال كمان. فقال يا ربي فضحت، اللهم اغفر لي. تأثر جدا من الفضيحة وتذكر فضيحة الآخرة ورجع وتاب وحسنت توبته وظل على توبته يوم واثنين وأسبوع واثنين وشهر واثنين، وبينما هو خارج من المسجد ذات مرة فإذا به يسمع الصبيان يقولون أقبل حبيب العابد، فقال سبحانك سبحانك سبحانك، كيف أنساهم أنك كنت المرابي، وكيف جعلك على ألسنتهم العابد. كتير من الناس تسمع عن ربع العدوية، وربع العدوية رمز للعباد، تسمع عن يعني كثير من العباد، الفضيل بن عياض مثلا، مالك بن دينار، سمع عنهم، بس في جزء آخر من حيوات هؤلاء، يعني الفضيل بن عياض مثلا كان حرامي، حرامي انت متخيله، فضيل بن عياض عبد الحبيب كان حرامي، وبيطلع على سطوح الناس ويسرقهم ويثبتهم وكده، يعني يا سبحان الله كيف امات الله ذكر فضيل الحرامي واحيا ذكر فضيل عابد الحرمين، سبحان ربي العظيم، حاجه عجب، سبحان ربي العظيم. كثير من السلف كان في مبتدا حياتي من الجهل بمكان، يعني يمكن اذكر اظن في قصه الخليل بن احمد الفريدي انه اول ما بدا حياته عير بالعربيه او سيبويه، عير بعجمه لسانه ويعني لحنه في العربيه، فانقطع لتعلم العربيه حتى صار امام العربيه، فذهبت الذكرى السوداء، ما عدناش نعرف منه غير السني المتدين المتعبد التقية. كان عندي واحدة في المسجد عيالي كانوا بيسموها خلت نورة التقية، بجد مش بهزر، يعني كان اسمها كده عند كل العيال بتاعة الأسر، خلت نورة، نورة مين يا أولاد، نورة التقية، سبحان ربي العظيم. وأحسبها كانت كذلك، أسأل الله عز وجل أن يبارك لها ولجميع المسلمات يا رب العالمين. بس شوفي أن يكون هذا وصفك عند الله عز وجل. من قبل أنا دايما أحب قوي القصة بتاعة السيدة حفصة، وبحبها لي علشان الصدام النفسي والتقييم الإلهي. الصدام النفسي إنه السيدة حفصة لم تكن الشخصية اللي هي اجتماعية قوي جدعة قوي، هي كانت ست شرب شوية مش جدعة قوي كده، فكانت كثيرة التصادم، يعني كده ممكن ترد، ممكن ردودها نشفة، مش ممكن مش لبقة قوي، يعني واحدة كده من حدة أبي، لدرجة إن النبي هم إنه يطلعها صلى الله عليه وسلم، يعني طبيعي يعني كده. فلما طلق نزل له جبريل وقال له بآهي من الله عز وجل ردها فإنها صوامة قوامة، دي ما تنفعش تطلع، يعني ممكن نستحمل إنها ما تطلقش، اسمها عند الله صوامة قوامة، كثيرة الصيام كثيرة القيام. أنا بحب ده ليه؟ علشان أحيانا تقييمنا احنا بيبقى على فكرة هي شرب وهي حدة وكلامها زق، بس هي ممكن تكون بينها وبين الله عز وجل صوامة قوامة، قارئة للقرآن، خاشعة، من أجمل اللحظات اللي تستمتع بيها في حياتك، والله لا يضاهيها استمتاع أن تذكر الله خاليا فتفيض عينك، تبقى لوحدك تسمع آية تبكي، تقرأ حديث تبكي، أنت وربنا بس، يعني هذه لذة من لم يذقها أظنه ما ذاق اللذة. فالشاهد هو بيقول هنا كل ما الإنسان ينظر إلى العواقب ينقطع عن عن المعاصي، العاقبة الدنيوية والعاقبة الأخروية، العاقبة الدنيوية والعاقبة الأخروية. المسائل الاستسهال في النظر للعواقب هو اللي بيودي في داهية. لسه من كام يوم بعتت لي بنت، اللهم فرج كرباء كل مكروه، والله هذا سؤال لسه جاي لي يمكن من يومين، بتقول لي أنا في ثانوية عامة، طبعا ما حدش عارف حد عشان الناس تزعل وتقول لي أنت بتقولي قصتهم، وحد عارفك؟ بتقولي أنا في ثانوية عامة وكنت عارفة واحد وكنت بيبعت لي وكده، وربنا يسامحني يعني أصلا أنا مامتي ميتة وأبويا متجوز عليا وبقعاني، واللي هي المقدمة بتاعت الإعذار يعني. وبعدين الولد دوت بعت لي رسالة واتنين وقال لي أقابلك أنا بحبك، مش عارفة يا دكتور رحت معاه إزاي، إيه اللي ودك معاه؟ والله ما أعرف، استدرجني ضحك عليا بكلمتين رحت معاه. وبعدين هي بعت لي أنا السؤال ده على الخاص، وبعدين قالت لي حصل حاجة وحشة جدا يعني، واخدني في شقة عندهم واعتدى عليه. المشكلة مش بس انه اعتدى عليها، المشكلة بتقول لي الدورة قطع بقالها شهرين، يعني كمان حامل من الزن. لو اول خطوة سلم افتكرت اللي هيحصل ده ما كانتش كملت طلعت السلم معاه. انما غيبوبة الفكر، غيبوبة التأمل، غيبوبة التدبر هي اللي خلتها لبست في العواقب الوخيم. والعواقب الوخيمة هتبقى كلها من يلغطي، هتعمل ايه؟ يا تقتل نفس، يا تغش زوج قادم، يا تفضل على ما هي. لا يعني متاهة، متاهة حقيقية، متاهة حقيقية. اللي بيحط اول جنيه في بنك ربا وبعدين الجنيه يبقى 10,000 والعشر تلاف يبقوا 100,000 والـ100,000 يبقوا مليون. العواقب الوخيمة مليون جنيه الربا، مش عارف يشيل الربا يا اختي مليون جنيه. عارفه لو كان شاله وهو لسه جنيه كان سهل، جنيه بلاها جنيه من الربا خلصت القصه. انما هو ما نظرش للعواقب فتساهل بجنيه ربا، بقوا 10,000 بقوا 100,000 بقوا مليون. بجد مش هزار، ده بيحصل والله. دي الاسئله اللي اسمع. ولذلك هو عشان كده من خطوات الشيطان، الشيطان ما بياخدكش يرميك في النار، لا بياخدك خطوه فخطوه فخطوه فخطوه لحد ما نفسك وقعت في النار. إيه العنقل اللي ابن جوزي بيتكلم عنه؟ بيقول اللي بيبص قدام بيبص العين وبعيد بيشوف نهايه الطريق اللي هيحط فيه اول خطوه ده رايحه فين. ما احنا عندنا طريق السلامه، عندنا طريق الندم. ده الطريق اللي راح ولا رجعش، وطرق الفساد كتيرة، الشر كتيرة، بس الإنسان ينبغي أن يكون عاقلا قريبا وينظر إلى نهاية الطريق. النظر لنهاية الطريق دي هي اللي ابن الجوزي بيتكلم عنها في الخطيرة، التفكر، النظر، الاعتبار، استعمال العقل في النظر إلى المآلات. آخرة اللي أنا بعمله إيه؟ آخرة اللي أنا أنت عارفة أن دي كانت من اللقطات اللي أنا قلت لكم القصة دي قبل كده، بتاع الرجل اللي تأمل في الصرصار. لا خدوا واحدة تانية، اللي هي الست اللي كانت بترقص، مشهورة القصة دي في كتاب اللي هو قصص التائبين بتاع المسند وكتير من الكتب. كانت واحدة بترقص وبعدين فجأة، هي بتقول فجأة وأنا برقص لقيت أول مرة انتبه إن أنا عريان، فروحت شادة ملاية من على الترابيزة من الترابيزات ولفيت بيها نفسي، وقفت هو إيه اللي أنا بعمله ده؟ إيه اللي أنا بهببه في نفسي ده؟ رحت سايبه الصاله بتاعه الكباريه وجريت على الاوضه قعدت اعيط، الاوضه اللي هي بتاعه الدريسنج بتاعتهم. جروا ورايا افتكروا ان حصل لي حاجه مثلا مغص او ايه في ايه في ايه في ايه، انا ما عرفتش اتكلم غير اني فضلت اعيط فضلت اعيط فضلت اعيط، ورحت لابسه هدومي وماشي. هنا لحظه اليقظه اللي هي فجاه مخك يشتغل، المكنه اللي مركونه في كرتونه وبيضة ومصدية من كتر ما الشيطان مليس عليها وأهل الدنيا مليسين عليها، العقل والقلب لا بيتأمل ويتدبر. فجأة ربنا يرزقك لحظة تلاقيه فجأة اشتغل. إيه ده؟ مخك اشتغل بيقول إيه اللي أنا بعمله ده؟ ده أنا هموت، ده أنا كده هخش النار. يا دي الدهية، دي بتبقى رزق. أنا عايز أقول اوعي تضيعي اللحظة دي، لأن دي محض تفضل من الله عز وجل. الحقي وامسكي فيها التوبة، وبعد كده سيب الأمر لله عز وجل. إن تصدق لا يصدق. وكان زي ما قلت لك اهو انتقل من فضيل الحرامي الى فضيل عابد الحرمين، صح؟ انتقل مالك بن ضرار ده كان شرطي فاسد قاتل، انتقل من هذا الى اعبد الناس، كان عابد من عباد زمانه. قال هذا فقيسي طبعا، وما اشهر النماذج من امثال هؤلاء. فيقول فتعجيل اللذة والنظر الى اللذة العاجلة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل. طول ما الإنسان مركز في شهوته الحالية، عايز استمتع بالأكلة دي، باللبسة دي، بالقعدة دي، بالرقصة دي، باللقطة دي، بالفساد ده، بالمنكر ده، يتلهى باللذة، تخلص اللذة. اللذة مدتها إيه؟ زي ما قلت لك، الأكل مدغه في البق، الفرج الإنزال، بس ما بين الاستثارة إلى الإنزال خلصت. بعد كده الشرب أسرع كمان، لأن الشرب هب بيدلق في الجوف. اللبس طول ما أنت لابسه وبعد ما تلبسه يتغير ريحه وتتغير هيئته وتتغير موضته. الدهب طول ما بيشخشخ، وأول ما معدتش تسمع ما عادش يشخشخ. أنا الحقيقة لما بشوف بتوع غزة ده هم بقعد أقول طب هم كانوا يستعدوا للحدث ده إزاي؟ مش أكذب عليكم، ما أفكر مع نفسي أقول الشقق بتتهد، الدهب ملوش قيمة، الصحة وقعت على نفخهم، الحاجات ضيعت صحتهم، مش عارفة يستعدوا بإيه. ما وجدت شيئا مثل إيمان القلب، ويمكن ده اللي خلاهم ثابتين، إنهم استعدوا بجد بإيمان القلب. هو ده العدة الحقيقية اللي تخليك تواجه كل الشر وكل البلاء وكل المصائب وكل الفتن وكل الشرور، نصيبك من إيمان القلب. وامرؤ حجيج نفسه، عشان بعض الأخوات تقولي الله أنا نفسي أقعد مع الأخوات عشان أؤمن. لا، هو أنت لما تقعدي جنبهم فكرة هيباتوا عليكي ولا إيه؟ ما لم يكن لك إرادة في تطهير القلب، والله لو رمناك في وسط الصحابة. طب أنا عايز أقولك إن كان في ناس مرمية في وسط الصحابة ومع ذلك هم منافقين كفار، هم مرميين في وسط الصحابة. تخيلي واحد قاعد في المسجد جنب منه أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وبيبص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ ده كده لازم يبقى شعلة إيمان. تلاقيه هو قاعد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، أبو النفاق والكفر. يا نهار أبيض، أصلية مش بالقعدة حضرتك، لازم إرادتك، لازم قرارك، لازم اختيارك في التغيير. أنت صاحب الإرادة، أنت صاحبة القرار في الاختيار. فهو يقول أهو، تعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل. الاهتمام باللذة العاجلة يجعلك عبد اللذة، عبد الهوى، زي ما النبي سماه. صلى الله عليه وسلم تيس عبد الدين. من السياك تعيس عبد الشياك، تعيس عبد الأناق، تعيس عبد الدنيا، تعيس عبد الشهرة، تعيس عبد صحابه، تعيس عبد الفنانين، تعيس عبد اسمهم ايه، بلوجرز وانفلوانسرز، تعيس عبد اي حد. لا يسعد الا من كان عبدا لله فقط، هو ده السعيد. يقول فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسبب هذا عدم النظر في العواقب، وهذا شغل العقل. يبقى احنا عرفنا جت المشكله منين، وذاك المذموم هو شغل الهوى. لما شغل هواه وعطل عقله وقع. طب واللي نجح؟ اللي شغل عقله وكبت هواه. مش هقول منع هواه، والحته دي انا دايما بحب اقولها صراحه، يعني علشان اقول الصوره مكتمله، وهو انه الشرع ما حرمش الهوى، يعني ما قالش هو ايه حرام، لا، انما كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، المال والبنون، انا شرحتها في سورة آل عمران وبعتز بشرحها بصراحة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات زينة للناس، عفوا، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وانا بشرحها هناك قلت كل صنف من الاصناف دول في حتة حرام وفي حتة واسعة حلال. يعني الشرع لما قال لك اللذة ما قالكش منعها، ما عملش زي النصارى وحرم النكاح، مش عارف عمل زي المتشددين من المتصوفة وحرم الأكل الحلو والشرب الحلو، لا خالص، إنما قال كل من حلال وحلو من حلال. إيه المشكلة؟ اتجوز حلو يعني ينفع؟ يعني ينفع يبقى شيخ ويتجوز واحدة ستة حلوة يعني؟ طب ويا يتجوز المستحسنات، إيه المشكلة؟ ما تبيه يتجوز المستحسنات، لا لا لا، دون منظر مشايخ، مشايخ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكح المستحسنات، ايه المشكله؟ تقولي طب واحنا؟ ما انت هتتجوزي واحد فاكرك مستحسنه، فانت عالم بقى. بلاش هذا الموضوع، نرجع لموضوعنا، انه كل حاجه فيها هوى فيها لذه الشرع ما كبتكش، لا، اداك حيز حلال ومنع عنك حيز حرام. ولعلمك بقى الحلال اوسع من الحرام، لان الحرام دخل عليه العد والحصر، اما الحلال فلم يعد. يعني زي ما كنا بنقولها فقه الأشربة مثلا، إيه المشروبات الحرام؟ بس الخمر، كل مسكر، كل ما يخامر العقل، بس ده اللي حرام. طيب أي عصير من أي نبات، من أي فاكهة، من أي ثمار، من أي كله حلال. والسموزي والمش عارفة والملك تشيك والمش وكل الأنواع كله حلال، كله حلال ما شاء الله، اللهم بارك. لما تقولي اعدي لي كده الحلال، الحلال ما بيتعدش من كترته يا أختي، الحرام هو اللي بيتعد لأنه محدود. فأنا بس عايزة أقولها علشان هو بيقول هنا عدم اتباع الهوى، أنا بقول في المحرم، يعني عدم اتباع الهوى في المحرم. طب اتباع الهوى في الحلال جائز، مفيش مشكلة خالص، ده مش عايز، ده مش جائز. لا طب معلش عشان أكمل المعلومة، ده ممكن يبقى فيه ثواب كمان. يا سلام، ما أنت لما تاكل تقول الدعاء غفر لكم وتقدم من ذنب، يعني انا اجيب سندوتش حلو وجبه تحفه اكلها وبعدين اقول الدعاء يتغفر ما تقدم من ذنبي. شفتي ربنا كريم ازاي؟ الصحابه حصل لهم كده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وفي بضع احدكم صدق النحو، قالوا هياتي احدنا شهواته ويكون له فيها عشر، يعني الواحد يعمل علاقه جنسيه مع امراته وياخد ثواب، يعني هو انبسط كفايه عليه الانبساط، ما ياخدش ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس ان وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك له اجر. في الشرع، في الشرع تاكل وتشرب وتلبس وتستمتع بما احل الله وتؤجر لانك استمتعت بما احل الله على الوجه الذي احل الله عز وجل. عشان بس ما حدش يفتكر انه لما هو بيقول انه الانشغال بالهواء يساوي كل حاجه، لا، المأذون به شرعا لا اشكال فيه، انما ان الشيطان يسحبك، ودي بقى اشكاليه لعب الشيطان، ودي حقيقه والله. يعني شوف الشرع اذن للرجل بست واثنين وثلاثه واربعه يتجوز أربعة، ولو الأربعة دول مش مكفيينه مش عاجبينه يطلقهم ويتجوز أربعة تانيين، ويطلقهم ويجيب أربعة تانيين، شوف كم أربعة. ومع ذلك يأبى الشيطان إلا إنه يجمل له السكرتيرة اللي متجوزة واحد، هي دي اللي حلم بيحبها. لسه واحدة من كام الأسبوع اللي فات بتسألني السؤال ده، أنا كنت هموت، بتقولي يا دكتورة أعمل إيه؟ جارتي بحس إن جوزي بيحبها. يا جارتك جوزك بيحبها؟ ايه ده يا دي؟ قلت لي والله يا دكتور بحس انه بيتعمد يبص عليها ويتعمد يكلمها، وهي كانت بتجيلي وانا بصراحه قطعت رجلها بقى علشان القصه دي. انا طبعا لاول وهله بحسن نيه قلت لها طب ما اتجوزيها له خلاص عشان الحل، ما الواحد بيزهق من الحرام، جوزيها له خلاص. اجوزيها له يا دكتور ده متجوز، انا عملت كده. وجوزك ازاي الشحط الحره ده يحب واحده متجوزه حب بورس وعشرة خورس، ما انا مصرية اصيل، ازاي يا بنتي؟ قال يا دكتور، قلت لها فورا تنقلي من الشقة، ما فيش حل غير كان النار البنزين دي لازم انقلي من الشقة، اشترط انك تنقلي من الشقة، انت مش تعرفي تقولي للست انقلي، انما انت تعرفي تنقلي انت وجوزك، لانه العك ده سكته وحشة. شوفي تخيلي الراجل العبيط ده عنده كل حريم الدنيا ينفع يتجوزها الا دي ما ينفعش، يقوم الشيطان ما يخلوش يحب الا دي. طب هي ملكة الجمال يعني عادية جدا، ست زي ست، هي كل الستات في الآخر حاجة واحدة في الضمة يعني، فحاجة غريبة جدا. بس شوفي كيف يشه الشيطان الحرام، حط عليه شوية بقى ايه مشاهيات كده تشوف انت تقول واو، هو مش ولا هبابة، ده هو بس الشيطان اللي بيعمل لك، عارفة زي في قصة السحرة في في في في في, في قصة سيدنا موسى، سحروا أعين الناس، أعين الناس واو، أول ما تبص عليه، أول ما تخش عليه، أول ما تمد إيدك عليه تقول إيه ده، يعني عادي يعني إن لم يكن وحش قطر. بس للأسف لبست في إيه؟ لبست في أول جنيه من الربح، في أول نظرة من الحرام، في أول اسم من الحرام لبست، والشيطان يستدرجك مش هتعرف تطلع، أنت خلاص أنت دخلت معانا، كمل كمان خطوة كمان خطوة كمان خطوة لحد ما تلاقي نفسك في قعر جهنم. علشان كده ابن الجوزي بيقول اتق الله واستعمل عقلك، تتفكر وتدبر في المآلات، ولا تدفعك الشهوة المحرم إلى الاجتراء على الحرام فتندم وتحصل العار والشنار في الدنيا فوق ما ينتظرك من عار الآخرة وعقوبة النار. يبقى هو بيقول، ولذلك يختمها بدعاء جميل جدا وأنا أدعو به وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم هذا الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا يقظة ترينا العواقب. ربنا يفتح لنا في عينينا كده يقظة، الواحد يبص على العواقب يبقى كأنه لابس نظارة عارفين نظارة كونان اللي بتجيب المسافات بعيدة كده؟ اه، يبقى انت بلبسة في عينك كده نظارة مورياكي اثر العمل ده بعد 6 سنين. هيبقى ايه؟ هيبقى ذنوب بس ومعاصي بس واسام بس، كل حاجة تانية راحت. حاطة في عينك نظارة بتجيب اثر العمل ده بعد 50 سنة وانت في التربة بالسلام، هيبقى ايه؟ ده ذنوب وبلاوي سودة ووحشة وقربة وغم. حاطة على عينك نظارة بتجيب اثر العمل ده مش بعد بقى، بعد ملايين السنين وانت في عرصات القيامة. الكبر في عرصات القيامة منظرهم ايه؟ الربا في عرصات القيامة منظرهم ايه؟ فاكرين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الناس وهم بيعذبوا في عرصات القيامة، والحديث الاخر اللي شاف الناس اللي بيعذبوا في البرزخ؟ ما ده بيعمل لك نظارة بتنقلك هناك، بتشوفي الزنا بيعملوا ايه، بتشوفي العراة بيعملوا ايه، بتشوفي اكل الربا بيعملوا ايه، بتشوفي الذين يكذبون على الله ورسوله بيعملوا ايه، بتشوفي فتقولي لا لا لا الموضوع صعب قوي. تنظري الى العواقب، عقلك يلجمك يعقلك. اللهم ارزقنا، نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعاد. يبقى الواحد فاهم دي لها فضل ولها شرف، وشرفها أعلى ولا دي، وفضلها أعلى ولا دي، ودي لها عيب ولها مذنب ولها ذنب، وذنب دي أعلى ولا دي. حتى عند الاضطرار يبقى عارف إن يختار أخف المفسدتين، زي ما سفيان الثوري يقول ليس العلم أن تعلم المصلحة من المفسدة، إنما العلم أن تعلم أعلى المصلحتين وأشد المفسدتين، هو ده العلم، إنه على ذلك قادر. اللهم ارزقنا وإياكم حسن الظن بالله، اللهم أيقظنا من غفلاتنا، اللهم أيقظنا من غفلاتنا، اللهم أيقظنا من غفلاتنا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وارزقنا توبة خالصة متقبلة تقبضنا عليها يا رب العالمين، وتحيينا عليها، تحيينا عليها وتميتنا عليها. اللهم ارزقنا توبة خالصة متقبلة نحيا بها و نموت بها ونلقاك بها لنا ولأب. آتنا وأحبابنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.